بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. إن شاء الله نبدأ في الكلام على الأدلة. بيقول: وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية، ويتفرع عنها القياس. تكلمنا عن الدليل المرة اللي فاتت. وأصول الأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع، وهي سمعية ويتفرع عنها، خلي بالك، ويتفرع عن الثلاثة دول، يتفرع عنها القياس والاستدلال. والرابع يعني قال الكتاب والسنة والإجماع دول ثلاث أدلة. الدليل الرابع واخد بالك عقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. طبعا هو جمع الكلام هنا وهيبتدي يتكلم على كل دليل ايه منفصل. فهو بيقول يعني أصول الأدلة عنده نوعين، سمعية وعقلية. السمعية اللي هي تثبت بطريق السمع يعني بالنقل، اللي هي الكتاب والسنة والإجماع. يتفرع بيقول يتفرع عنها القياس والاستدلال، يعني القياس عنده مش دليل شرعي، إنما هو طريق من طرق الاستنباط. خدلك القياس لابد ليه من دليل، هو القياس لا يستغني عن الأدلة، لابد ان ليه اصل ثابت من كتاب السنه بتقيس عليه. ممكن يكون اصل في الاجماع، طب ما الاجماع ايضا لابد له من دليل، يعني الصحيح ان الاجماع لابد له من دليل. ممكن الدليل يخفى لشهرة الاجماع، لكن الاجماع لابد ليه من ايه من دليل. لكن هو يعتبر الاجماع، واخد بالك، الاجماع الخلاف فيه اقل من القياس، واخد بالك. نيجي على رأي المؤلف، وبرضه وافقوا جماعة من الأصوليين إن القياس ليس دليلا مستقلا، وزي الاستدلال يعني قال الإيه ويتفرع من الثلاثة القياس القرآن والسنة والإجماع القياس والاستدلال. والاستدلال لأنه هو داخل في حد الإيه الدليل. وفي إجماع على مشروعية استعماله في استخراج واستنباط الايه الادله، ده اللي هو الايه الاستدلال. وهو طبعا الاستدلال لما نيجي نتكلم، انا كنت ناوي اوسع في الاستدلال هنا، لقيته هو يعني ايه الاستدلال دليل ولا طريق استنباط وبيان وجه الدلاله من الدليل، واخد بالك. فلقيته هو متكلم بعد كده على الاستدلال، فقلنا خلاص لما ياتي الكلام عليه في محله. بعد كده ده الادله السمعيه اللي هي الثلاثه، وتفرع عنها القياس والاستدلال. بعد كده عقليه، العقلية يعني عايزة نظر ورأي، اللي هو الاستصحاب. لما يقولوا الرابع عقلي، مش مقصوده ان الاحكام الشرعية، لان هو قال ايه الاول اصول الادلة اربع ومنها ايه العقل، الرابع دليل عقلي. هو مش مقصوده ان الاحكام الشرعية تدرك بالايه بالعقل وحده، لا، هو قصده عقلية يعني نسبة الى النظر والتأمل، واخد بالك. يعني عايز ايه يعني نظر وايه اللي هو استصحاب البراءة الأصلية، يعني مش استصحاب براءة شرعية، براءة ايه أصلية، الإباحة الأصلية أو الإباحة العقلية، اللي هو الاستصحاب. فالعقل يدل على براءة الذمة قبل مجيء الشرع، يبقى النظر في الأحكام إما في الإثبات وإما في النفي. الإثبات عايز دليل شرعي، النفي يبقى بنستصحب العدم الايه العدم الأصلي، واخد بالك، أو البراءة الايه الأصلية. طبعا هو لما يعتبر ان استصحاب الدليل الرابع من الادله المتفق عليها، ده هو مخالف جمهور الاصوليين. اما جمهور الاصوليين بيعتبروا القياس الدليل الايه الدليل الرابع، لكن هو تبع في ذلك ابن قدامه، وابن قدامه تبع في ذلك الغزالي. الغزالي عامل كده نفس الكلام ده، واخد بالك. وده اللي خلى ناس كتير يقولوا ان كتابه هو مش مختصر من كتاب المؤمل بتاعه تحقيق الامل في علم الاصول والجدل، هو بيقولوا مختصر من ايه من الروضه. واحنا كده ده اتكلمنا عليه في الاول وقلنا لا، هو في خلافات بينه وبين الايه، لكن طبعا زي مثلا نقول الشيخ العثيمين واخد كتابه من الورقات اللي هو الاصول عن الاصول، وفي فروق بينهم، ده حنبلي وده شافعي، لكن طبعا هو لا شك انه متاثر بالورقات حتى في الترتيب، خد بالك، وان كان خالفه برضو ابن قدامة إن كان وافق الغزالي في الكتاب، لكن هو مخالفه ابن قدامة حنبلي، وعشان كده في فروق كتيرة جدا بين الاثنين. يعني أظن كان السديس، أظن كانت رسالة علمية عاملها الفروق بين الغزالي وابن قدامة في المستصفى والروضة، الفروق ايه بقى المذهب، الفرق بين المذهب الحنبلي والشافعي بالمقارنة بين الكتابين دول. فطبعا حتى لو هو تأثر بيه مش بيمشي وراه مثلا في المذهب ولا في الأخطاء العقدية ولا في الكلام ده كله، لا طبعا دول علماء. بيقول لك وهو استصحاب اللي هو العقلي، وهو استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة. ده كلامه، يعني المجتهد لما يبحث عن دليل فلا يجد، يستصحب النفي الأصلي، يعني عدم الأصل ولا براءة الايه، براءة الذمة من اي تكليف شرعي حتى يرد دليل شرعي. واخد بالك، احنا معلنا الصلاة السادسة، هي الصلاة كام؟ 5 صلوات. اما شعبان غير واجب خلاص، واخد بالك. حتى مثلا ان ده البين على من ادعى واليمين على من انكر، اللي بينكر ده عليه يمين بس لان هو موافق للبراءه الاصليه، اللي هي ذمته خاليه من اي متعلق مادي لاي شخص، هو مولود كده، واخد بالك. فبيستصحب العدم الاصلي ويؤكده بالايه، باليمين. انت عايز تنقل بتجيب بيان. المهم اصحاب هيئه الكلام عليه، وبدا يتكلم على الاصل الاول اللي هو الكتاب، بدأ يتكلم على الأصل الأول اللي هو الكتاب. بيقول فالكتاب كلام الله عز وجل، وهو القرآن المتلو بالألسنة المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. شوف كلام الشيخ الشافعي، يعني شفنا عبارته هنا جيدة، ودائما الشيخ الشافعي دائما يعني يتميز في شرح الكتاب ده لما يهتم بالناحية العقدية، واخد بالك، يعني دايما يظهر النواحي العقديه والمسائل الدخيله اللي فيها تاثر بالعقيده والمنطق يكشفها، واخد بالك. فبيقول ايه، فالكتاب كلام الله عز وجل، ده طبعا الصواب ان القران كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، طبعا لازم يتقال لفظا وايه ومعنى. احنا نقول تعريف تاني ان نقول فيه ان القران ده كلام الله لفظا ومعنى عشان نطلع الكلام الايه النفسي. واتفقت الأمة على هذا القول، المعتزلة بيقول إن هو كلام الله وهو مخلوق أضيف إليه إضافة تشريف، زي ما نقول بيت الله وناقة الله، فعندهم ده إيه مخلوق. الأشاعرة بيقول كلام الله لكن هو المعاني النفسية، يعني اللي بين إيدينا ده عبارة عن كلام الله، كلام نفسي. الكلام ده إحنا قلناه كتير. الكلابية بيقولوا هو حكاية عنه، مش كلام نفسي بقى، ده حكاية عن الله عز وجل. الصحيح طبعا اللي بينا ده اللي معانا هو المصحف، يعني القرآن هو كلام الله حقيقة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله صفة له سبحانه وتعالى، إن الكلام لا يقوم بنفسه، يعني الصفات إما تكون قائمة بذاتها، واخد بالك، أو بغيرها، صفة قائمة بغيرها. الكلام لا يعقل انه يكون قائم بايه، بنفسه، فلازم يكون قائم بايه، بغيره، واخد بالك. ف صفه قائمه بغيره، الكلام قائم بغيره، وده لا يصح، يعني يلزم من ذلك ان يكون كلام الناس كلام الله عز وجل، فلا يبقى الا ان القران هو كلامه ايه، كلام الله عز وجل، ودي صفة لله عز وجل. فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعض. وهو المتلو، لو هو بيقول كده الماتن بيقول وهو المتلو، وهو القرآن المتلو بالألسنة، يعني ذات هو كده ظهر عبارته كده، ان ذات المتلو هو ايه، هو القرآن، هو كلام الله عز وجل. ولا يقال ان تلاوة القارئ هي كلام الله، لكن ايه، يحتمل بقى معنيين، واخد بالك، اللي هي قضية اللفظ والايه والملفوظ، واخد بالك. فالقارئ فعله وتلاوته دي صفة ليه، مخلوقة معاه زيه، لكن هو ممكن يرد الايه، المتلو ده كلام الله عز وجل على الحقيقة. بيقول المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور. المصحف ده لا يقال عنه انه كلام الله، لكن المكتوب فيه هو القرآن اللي هو كلام الله. وخدلك ما نقولش ان المداد كلام الله ولا صفة من صفاته، يعني المصحف ده فيه اشياء مخلوقة، الورق والمداد والكلام ده كله، وخدلك والخط فما يتقالش هو المكتوب في المصاحف، هو كلام الله المكتوب في المصاحف. وخدلك المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، لا مش كل اللي مكتوب منه اشياء ايه الخط نفسه ده والرسم ده مخلوق. المصحف لما يقول المكتوب في المصاحف مش مقصود المصاحف كل الكلام ده، يعني حتى تعقب الشيخ الشافعي عليه واسع شوي، فبيقول المكتوب في المصاحف، ما قالش المصاحف هي كلام الله، وقال المكتوب في المصاحف، فالمكتوب اللي هو الايه الملفوظ او اللفظ، فهو بس المعنى اعم شويه. خد بالك ما نقولش المكتوب يعني. القران هو المحفوظ في السطور، الكلام ينسب الى قائله اولا، لا ينسب الى ناقله ولا حافظه. خد بالك. طب احنا يعني هو ده تعريفه، عليه بعض التعقبات كده يعني مش دقيق قوي يعني. واخد بالك الاولى ان احنا نعرفه انه كلام الله تعالى بلفظه ومعناه، كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه المنزل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي متعبدا بتلاوته معجزا ومنقولا بالتواتر، المبدؤ بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. لما نقول كلام الله تعالى بلفظه ومعناه يعني ايه؟ يعني كلام على الحقيقة لفظه ومعناه، يعني عشان كده بصوت وحرف مسموع. اللي بيقول القرآن مخلوق بينفي صفة الكلام عن الله عز وجل. كم ده مش قلنا كذا مرة نعديه، يعني التعريف ده كله ما فيهوش حاجة. واخد بالك الكلام ده التعريف ده بيترد بيه على مين؟ على الأشاعرة. واخد بالك ان هم بيقولوا ان ده كلام من الله النفسي، معنى قائم ايه بالنفس. لفظه معايا ايش؟ نعم لفظه معايا التعريف يعني المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلسان العربي متعبدا بتلاوته ومعجزا ومنقولا بالتواتر، المبدوء بالفاتحة المختوم بسورة الناس. لما بيقولوا ان القرآن هو المعنى القائم بالنفس، هم اختلفوا مين عبر بهذه الألفاظ المعجزة. البعض يقول خلقه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، واخد بالك يعني ما حدش ركبه، ربنا اللي خلق القرآن في اللوح المحفوظ. بيقول ده اللي عبر عنه جبريل او محمد، واخد بالك كل الكلام ده عليه لوازم باطله. المنزل يعني في كلام الله عز وجل استأثر به في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، ففي كلام الله عز وجل لا ينفذ، مش كل كلام الله عز وجل القرآن، ده القرآن جزء من كلام إيه؟ كلام الله عز وجل. ولذلك يعني احنا كنا قلنا قبل كده أظن في شرح اللوامع، لا يقال أن القرآن قديم او احد الكلام يقال عليه ايه قديم. واخد بالك لا الجنس الكلام قديم، واخد بالك اما الاحاد حديثه يعني تكلم بها بعد، يعني صفه فعليه تكلم بها بعد ان لم يكن متكلما. والكلام على اعجاز القران وكلام ايه واضح يعني مش نعديه. بيقول وهو كغيره من الكلام في أقسامه. طبعا هو كغيره من الكلام العبارة دي استدركها الشيخ العثيمين، يعني هو كغيره من الكلام، لا القرآن مش كغيره من الكلام، ده هو أصل الكلام أصل اللغة العربية، هو اللي اتقاس عليه اللغة العربية، هو مش كغيره، لكن هو كغيره من الكلام في أقسام. الشيخ العثيمين لما قال إيه يعني كغيره من الكلام في الأقسام قال يعني الأمر سهل، يعني القرآن كغيره من الكلام في الأقسام يعني ينقسم كأي كلام إلى حقيقة ومجاز ومحكم وتشابه وكده، فقال الأمر كده إيه كده سهل وإن كان غير راجح. وهو فمنه حقيقة ومنه مجاز. ومجاز فبتكلم عن حقيقة اللفظ المستعمل في موضع له, والمجاز اللفظ المستعمل في غير ايه موضع له, على وجه يصح كجناح الذل ويريد ان ينقطع. واحنا كان رسالة الاساليب للتقاط العربية واخد بالك, احنا كنت اتكلمت على القضية دي بتوسع شوية في مقدمة الرسالة دي, واظن اتكلمنا عليها في الشرح الكبير من الاصول, فنحاول نختصر كده الكلام ايه فيها, الكلام فيها طويل واخد بالك نحاول نختصره. طبعا بيقول هو كغير من الكلام في اقسامه فمنه حقيقة ومنه مجاز, يبقى هو بيختار قول من الاقوال الواقع في هذه المسألة ان المجاز في القرآن وفي اللغة. في ناس قالوا لا الاثنين ما فيهمش مجاز, فواحد قال المجاز في اللغة مش في القرآن, يعني اقوال كتيرة في المسألة دي. فهو اختار القول ان القرآن واللغة فيهم مجاز, والقرآن كاللغة فيه انه ينقسم الى حقيقة وايه ومجاز. دي مسألة خلافية. الشيخ عبد الرحمن السديس كان عامل بحث كده في منشوف جلة ام القرى, وكان اسمه المجاز عند الاصوليين بين المجيزين والمانعين. هو صراحة يعني اتكلم بحيادية ووسع الموضوع واتكلم فيه وكلامه متزن, فيعني هنحاول نلخصه. طبعا مسألة تحقق المجاز دي لها علاقة بالعقيدة, يعني اللي خلى ابن تيمية يثور على هذا الأمر وابن القيم في الصواعق يقول ده طاغوت, ان هي نفي الصفات, ان كل مجاز يجوز نفيه, ده باتفاقهم كل مجاز يجوز نفيه. فأقول لك رأيته أسد يرمي, يقول لا ليس بأسد إنه إيه رجل شجاع. فطالما إن كل مجاز يجوز نفيه فبدأ ينفي الصفات, يقدر يقول لا دي مش يد, دي قوة, دي قدرة. فالأمر لما متعلق بالصفات يعني إيه جعل بعض العلماء ينبروا للرد على الإيه المجاز. بعض يقول لا ما فيش مجاز في القرآن, بعض يقول ما فيش مجاز في اللغة أصلا, وده الأقوى يعني إن هي ما فيش مجاز في اللغة, ان هي دي اساليب واطلاقات عربية. يعني هم العلماء مقسمين قسمين في هذا الامر. ابن القيم يعني في الرد على هذا الكلام, ابن القيم ليه كلام ان لا احنا ما نبص لا ننظر الى اللفظ المفرد, اللفظ المفرد ما يفهمش منه شيء, انما يفهم من خلال الايه السياق والجملة. فالجملة اللي تفهم منه المتبادر للذهن منه ده الحقيقة. فرأيت اسدا يرمي اللي تبادر للذهن الرجل شجاع, يبقى هنا الاسد ها بمعنى الرجل الشجاع ودي حقيقة. فاللي تبادر للذهن من خلال الجملة ده حقيقة. واخد بالك لرأيته أسدا يفترس, يبقى ده إيه الأسد اللي هو الحيوان الإيه المفترس. وعشان كده بعض العلماء قالوا يعني الكلام يعني مش لا ترتب عليه أشياء كثيرة على هذا الكلام. لكن الشنقيطي كان بقى جاب طريقة جديدة كويسة أفضل من هذه الطريقة, إنه يقول لا ما فيش مجاز أصلا. وهنا الخلاف بقى جوهري بقى, يعني كلام الشنقيطي ده خلى الخلاف مش لفظ, خلاف معنوي, لان هو عنده ان الاساليب لا تنفى. واخد بالك؟ فيقول لك مثلا كذا, يقول لك هذا اسلوب عربي تكلمت به العرب, ده اسلوب عربي. فكل شيء هم يقولوا هذا مجاز يقول لا ده اسلوب عربي, من باب تسميه الشيء باسم سبب, من باب تسميه الشيء باسم كذا. واخد بالك؟ هذه اساليب عربيه وتكلم بها العرب من قديم الازل. فمن كلمة تكلم بها العرب في الجاهلية والأجيب أشعار جاهلية وكده, يعني معنى كده ها إن ده مش هو الأصل. أقصد إن هو ده بيجي الأصل في الكلام, بيجي حقيقته, مش نقول بقى العكس إن لا ده مجاز وتكلم بالعرب في غير كده واستعمل في غير هذا يجي مجاز. لا بيقول لا ده هو ده أسلوب عربي معروف وده حقيقة, وبالطريقة دي اللي يجوز نفيه فنفى موضوع النفي. طبعا المسألة دي تاخد لك عليها لوازم كتيرة للناس اللي هم بيقولوا بوجود المجاز, في لوازم كتيرة في العقيدة ونفي الصفات. وحقيقة للحق يعني أنا شفت أظن المطيعي أظن عامل بحث في الرد على ابن تيمية, بيقول إن ابن تيمية بيقول بالمجاز واخد بالك, ونقل كلام كتير بس أنا ما يعني شفته بس ما قرأتهش يعني. المهم بيقول لك ايه هو تعريف المجاز, يعني بعض الناس يقولوا ما كان بضد معنى الحقيقة، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، واخد بالك؟ يعني لفظ مستعمل في غير ما وضع له، أو بعض الناس يقولوا على وجه يصح، واخد بالك؟ بعض الناس يقولوا العلاقة وقرينة، بعض الناس يقولوا اللفظ المستعمل بوضع ثاني لعلاقة. كل اسم أفاد معنى على غير ما وضع له، يعني كلام كتير، واخد بالك؟ لكن كل الكلام ده كله يحتاج لإثبات الايه، الوضع الأول، يعني عشان تقول استخدم في غير ما وضع له، واخد بالك؟ وعلاقة وخارج، الكلام ده كله لازم تثبت الوضع الايه الأول. لما تستخدم في غير ما وضع له يبقى ده وضع تاني. طب الوضع الأول ده ازاي نثبته؟ ما نثبتوش إلا بقول إن اللغة ايه؟ توقفية. واللغة دي فيها خلاف 6 أقوال، هل اللغة توقفية ولا إلهامية ولا مش عارف، واخد بالك؟ وإيه اللي علم الله عز وجل لآدم، واخد بالك؟ والمسألة دي العلماء بيتكلموا فيها 6 أقوال، يعني أهل اللغة وكبار أهل اللغة مختلفين في المسألة على 6 أقوال، في كفين الوضع الأول وفي الوضع الثاني. فاللي بيقول مجاز لازم يثبت وضع أول في كل كلمة، إن العرب تكلم ده. لو واحد بقى زي ما بيقول ابن تيمية، لو قلبنا عليه الأمر لما استطاع أن يثبت العكس، لو قلنا لا الأسد وضعت أولا للرجل الشجاع، اثبت بقى أنه وضعت أولا للحيوان المفترس. طب يقدر يثبتها بكلام أهل اللغة؟ يتتبع واستقرار، ها؟ ماشي، يتتبع ويستقر. ما هذا لما علماء اللغة مختلفين أصلا في أصل مبدأ اللغة، وقد ذلك لو قلبت عليه الوضع الأصلي والوضع الثاني، وقد ذلك أنا لما أقول له رأيت أسدا يفترس ده مجاز، رأيت أسدا يرمي، ها؟ ده حقيقة. هيقدر يثبت العكس؟ ابن تيمية بيقول لا، ما يقدرش يثبت العكس، لما يقدرش يثبت الوضع الاول والوضع الثاني الا على اصله هو وعلى كلامه هو، واخد بالك؟ لكن على الاتفاق اهل اللغه ان الوضع ده استخدم، الكلمه دي استخدمت وضع اول في كذا واستخدمت وضع ثاني في كذا، ما حد يثبت هذا الكلام، لان اصلا هم مختلفين في هذه الايه المساله. المهم المجاز بيقولوا في مجاز، مجاز الافراد ومجاز التركيب ومجاز عقلي ومجاز نقص وزياده، وكل ده بناء على ايه؟ على صحه الايه القول بالمجاز. القرون الثلاثه المفضله ما فيهاش استعمال كلمه المجاز، وما نقل عن احمد ان هذا مما من مجاز اللغه، يعني مما يجوز في الايه في اللغه. وان كان البعض جاب من في عصر التابعين اللي هو المطيع ده اظن كده جاب كلام عنهم في ان ده مجاز وكلام ده كله، لكن الامر ده يحتاج لاثبات. فابن تيمية بيقول القرون المفضله الثلاثه طلعت وانتهت بدون استعمال لفظ المجاز في وضع اول وضع ايه وضع ثاني، فبيقول ده اصطلاح حادث، واخد بالك؟ يعني بدا يظهر في المئه الايه الرابعه، وده كلام ابن القيم. اقوال علماء في المجاز، اختلف العلماء ان المجاز يجوز ان يقع مطلقا، وده الجمهور على كده، ان يقع في القرآن وفي اللغة. الثاني العكس، واخد بالك؟ الثالث المنع في القرآن بس، الرابع المنع في القرآن والسنة بس، يعني في الاحكام. القول الخامس التفصيل بين ما فيه حكم شرعي وغيره، اللي فيه حكم شرعي ما فيهوش مجاز، واللي ما فيهوش حكم شرعي فيه ايه مجاز، يعني حتى القرآن والسنة مش الأدلة، لا القرآن يعني اللي جاب ليه الأدلة القرآن والسنة، هنا لا، من القرآن والسنة ما فيه أحكام شرعية. يعني لو كان مثلا بيحكي قصص من كان قصص من كان قبلنا مثلا وحاجة كده، العبرة والإتعاظ ما فيهاش أحكام، يبقى دي ممكن يكون فيها مجاز من القرآن والسنة، وده كلام ابن حزم. الأدلة أدلة كتيرة للفريقين ومناقشات طويلة، واخد بالك؟ والمسألة فيها خلاف عشان يبقى يعني منصفين، واخد بالك؟ وغالب أهل اللغة لو قلت الواحد فيهم إنه مفيش مجاز في اللغة فكأنك تقتله، واخد بالك؟ يعني فيه دم عنده البلاغة خالص، فيه دم عنده البلاغة. لكن كل ديت اساليب واطلاقات عربيه، ما فيش موضوع المجاز ده في القران ولا في اللغه، والكلام بوجود المجاز يعني يحتاج من المثبتين له أشياء كثيرة هم لا يستطيعوا إثباتها، اللغة توقيفية والإثبات الوضع الأول والوضع الثاني، هذا كلام لا يستطيع أن هم إيه أحد أن هو يثبته. والأدلة على الحياة اللي هم قالها جدار يرد أن ينقض والكلام ده كله، سواء كانت أن هذا كلام ابن القيم أو أساليب عربية، كل ده ترد عليهم والكلام إيه مردود عليه. هو إن شاء الله إحنا الكلام ده تكلمنا فيه في شرح الأصول بالتفصيل، تكلمنا فيه على رسالة الأساليب العربية، فمفيش داعي بقى إن إحنا إيه نعيده تاني. هو موجود يعني إن شاء الله، ويمكن تبقوا إيه المناقشات، وحتى السديس مرجح يعني في البحث ده إن دي أساليب وأطلاقات عربية، واخد بالك؟ وده كلام ابن تيمية برضه، يعني ابن تيمية ليه إن دي أساليب وأطلاقات عربية، ليه كلام في الإيمان، كتاب الإيمان الكبير. بيقول بعد كده: ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي حبشية، وكمشكاة هندية، واستبرق فارسية. والقاضي راح قال الكل إيه عربي. شيخ عبد الله الفوزان نبرته جيدة، بيقول: ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهي المعرب، يعني القرآن فيه كلمات معربة، يعني يعني هو أصلا مش عربية، من لغة حمير، من لغة فارس، من لغة خد بالك، استعملت وانتشرت واشتهرت عند العرب، فالعرب بدأ يستعملوها فبقت كأنها من لغتين، فنزل القرآن بها، خد بالك. فبيقول الجهري: تعريب الاسم الأعجمي أن تتفوه به العرب على منهاجها، تقول عربته العرب وأعربته أيضا. على ده القول الأول أن القرآن فيه إيه؟ فيه أسماء غير عربية اللي هي إيه؟ المعربة. وده قول بعض العلماء، خد بالك، والدليل بتاعها وقوعه، خد بالك. وده قول ابن عباس. القول زي بيقول إيه؟ كناشئة الليل، الكلمة دي هو بيقول عليها حبشية، دي وردت بس وردت مرة واحدة في سورة المزمل، ناشئة الليل هي أشد وطئة بس، يعني خيام الليل الأوداب بيسموها إيه يعني باللغة بالحبشية. المشكاة بيقول هندية، واخد بالك، بلسان الحبشة اللي هي الكوة، واخد بالك. وبرضو دي ما جاتش إلا مرة واحدة في سورة المرقس. شرح مسلم الثبوت بيرد الكلام دوت، بيقول لا، دي البراهمة اللي معروفين في أنحاء الهند لا يعرفون هذه الكلمة، يعني الكلمة دي أصلا مش إيه مش هندية. بيقول والاستبرق فارسية، الاستبرق اللي هو الحرير الغليظ، ودي وردت 4 مرات في القرآن. قال القاضي، القاضي مين ده؟ قاضي أبو بكر بن العربي؟ أبو يعلى، لأن ده حنبلي، كلمة القاضي أبو يعلى. فبيقول الكل عربي، يعني ده القول الثاني إن مفيش ألفاظ أعجمية في القرآن، وليه أدلة، واخد بالك، قرآنا عربيا، يعني آيات كثيرة تبين إن القرآن بلسان عربي مبين. حتى ان الشافعي برضه بيشدد النكير على من يقول ان في القران كلمه غير عربيه، لا، بيقول لا، ده قران عربي مش عربي مبين، ما فيش ايه هذا الكلام. بعض العلماء حاول يجمع ويوفق بين القولين، بيقولوا الكلمات دي وان كانت اعجميه العرب عربتها وغيرت فيها وحورتها، واخد بالك، لالفاظ بتستخدمها فصارت عربيه، ولما نزل القران نزل موافق لهذا الايه الكلام، واخد بالك. اللي يقول ان هي عربيه مصيب، لان العرب استعملتها وغيرت فيها، واخد بالك. واللي يقول اعجميه بناء على ايه؟ على اصل. اللي بيقول لا، القول الثاني بيقول لا، هي اصلها عربيه واللغه العربيه متسعه جدا، وان الكلمه دي عربيه قد يخفى، يعني اظن ابن عباس كان بيقول انا ما اعرفش عن كلمه فاطر لحد ما لقيت عربي بيقول ايه لدب انا ربه انا فطرته، فخدلك فبيقول يعني رب يعني فبيقول يعني هو خفف عليها هذه الكلمة فبيقول لك ان في كلمات الكلمات دي عربية ويبعد ان واحد يبقى ايه مستحضر جميع الكلمات عشان يحكم دي عربية وغير عربية ده القول الثاني وخدلك في المسألة ديت وفيه محكم ومتشابه قال القاضي المحكم المفسر يعني بدأ يتكلم على أقوال في إيه هو المحكم وإيه هو تعريف المحكم والمتشابه أو القول للقاضي أبو يعلى يقول المحكم المفسر والمتشابه المجمل وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة وقيل الحروف المقطعة وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص والأمثال كده ثلاث أقوال هو ذكرهم إن المحكم المفسر والمتشابه المجمل ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير علماء زي مثلا الآيات اللي هي الظاهر فيها التعارض وقيل إن هي الحروف المقطعة ده قول ثالث وقيل المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه القصص والأمثال بيقول والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات طبعا نقول كآيات الصفات عموما ويطلق القول كده وإن هي من المتشابه هذا إيه واخد لك فيه خطأ هنبين الكلام إن شاء الله بيقول وفيه محكم ومتشابه يعني إن القرآن ينقسم إلى يعني هو بيقول القرآن كاللغة طبعا القرآن كاللغة شوف العثيمين استدرك عليه هذه الكلمة لكن هو مقصود كاللغة من ناحية التقسيم إنه ينقسم كاللغة إلى إيه إلى أقسام فهنا بيقسم من ناحية اللغة إلى محكم وإيه ومتشابه وصف القرآن كله بأنه محكم واخد لك وبأن كل محكم أو كل متشابه واخد لك إن أو بعض محكم وبعض متشابه واخد لك الله عز وجل وصف القرآن إيه بكل هذه إيه الأوصاف يعني وصف إنه كل محكم وإنه كل متشابه وصف إنه بعض محكم وبعض إيه متشابه مثلا وصف القرآن إنه هو كل محكم كقوله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير يقول الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم يعني المحكم يعني الثاني اللي هو القرآن كله متشابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها إن هو بعضه محكم وبعضه متشابه كقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات الإحكام الأول ده بسموه إحكام عام إحكام إن كل القرآن محكم بسموه إحكام إيه إحكام عام معناه إن كله متقن إن كله فيه جودة في اللفظ والمعنى ألفاظ القرآن في غاية البيان والفصاحة معاني القرآن أكمل المعاني وأجودها وأنفعها وأخبار القرآن في كمال الصدق وأحكامه في كمال الرشد والعدل إجداء معنى الإيه؟ الأحكام الإيه العام التشابه العام يعني القرآن يشبه بعضه بعضا يعني مثاني يعني إيه؟ يصدق بعضه بعضا واخد بالك يعني في ائتلاف بين آيات القرآن لا يناقض بعضها بعضا واخد بالك في الأحكام وفي الأخبار وكذا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا خلاص ده إيه معنى المعاني العامة الأحكام والمعاني العامة للتشابه تعال بقى الأحكام الخاص هي دي بقى اللي فيها الخلاف الأحكام الخاص والتشابه الخاص هي اللي فيها الإيه الخلاف كما ذكر المؤلف ذكر المؤلف أربعة أقوال في وصف القرآن بالمحكم والمتشابه واخد بالك والمقصود الإحكام الخاص والتشابه الإيه الخاص وليس العام في الإحكام أو التشابه فأول قول اللي هو قول القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل المحكم المفسر والمتشابه الإيه المجمل ده قول القاضي أبي يعلى وطبعا هو يعني كلام أبو يعلى منقول بالمعنى لان ابو يعلى ليه كتاب العده يقول ايه المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتاج الى بيان, ما استقل بنفسه ولم يحتاج الى بيان, والمتشابه ما احتاج الى بيان. يعني المفسر اللي هو الواضح المعروف المعروف المعنى, والمجمل الذي لا يعرف له ايه معنى. المهم هو ده القول الايه الاول, واخد بالك, وهذا القول تفسير المحكم والمتشابه بمعنى عام. واخد بالك تفسير المحكم بمعنى ايه عام والمتشابه ببعض افراد. يعني هو قال لك ان المفسر ده معنى عام للايه للاحكام, لكن لما جه تكلم على المتشابه ان هو الايه المجمل ده بعض انواع الايه التشابه. يجي فسر الاحكام الخاص بمعنى الاحكام العام, مفسر التشابه الخاص بمعنى الايه ببعض افراد التشابه الايه العام. لما نفسر المتشابه ان هو المجمل يجي مفيش حد يعرف معناه, ان المجمل يحتاج لبيانه الا احنا ايه الاجمال مش هنقدر نستدل بيه. يعني اللي يتطرق للاحتمال من ادله الاحكام يصلح بالاستدلال, يجي ما حدش يقدر يستدل بيه لان هو مجمل لابد ان يحتاج الى ايه الى بيان. كده كل المتشابه مش هنقدر ايه مش هنقدر نستدل بيه, وهو خارج عن ايه الاستدلال في ايات الايه الاحكام على هذا الايه على هذا القول. القول الثاني قول ابن عقيل بيقول المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين, زي الآيات اللي بينها تعارض, زي ابن خزيمة إن كان يجلس من يظن أنه عنده أحاديث أو آيات متعارضة فليأتني أؤلف له إيه بينهم, إن هو فيه تعارض ظاهري في نظر, لكن ما فيش تعارض حقيقي بين الآيات خالص. يعني الغامض يعني يعني الآيات اللي مش واضحة, واخد بالك, اللي يظن إن هي بينها تعارض إيه ظاهري. يبقى على هذا القول, على القول الأول المتشابه ما حدش عارف معناه اللي هو المجمل, معلش معايا على القول الاول المتشابه اللي هو المجمل لا احد يعرفه معناه, لكن على القول الثاني في ناس تعرف معناه اللي هم العلماء المحققين. العلماء المحققين يعرفون معنى الايه المتشابه لانه اللي يقدر يزيل التعارض الظاهر اللي بين الايات, واخد بالك, زي مثلا انك لا تهدي من احببت وانك لا تهدي الى صراط المستقيم, فده ايه الجمع بينهم ان الهدايه هنا واخد بالك هداية توفيق للعمل وهداية ايه وهداية دلالة وارشاد. يعني المعروف الايه التفسير ده مش كل الناس تعرفه يعرفه العلماء الراسخون. وقيل الحروف المقطعة, ده القول الثالث في تفسير المتشابه, واخد بالك, يعني ايه المتشابه لما ذكره واخد بالك اللي هي الايات اللي بينها ايه تعارض. وقيل ان المتشابه هو الحروف المقطعة, ده بينسبوه يقال ان هو يروى عن ابن عباس, يقال ان هو يروى عن ايه ابن عباس. يبقى الحروف المقطعه اللي في اول الصور دي من الايه المتشابه, والمحكم اللي وصلت حروفه, يعني الحروف المقطعه دي بس متشابه وبقيه القران كله ايه محكم. الحروف المقطعه اللي في اول الصور تحتمل معنيين, المعنى الاول ان احنا ما نعرفش معناها, واخد بالك, ولكن نعرف المعنى الذي أتي به في هذا الموضع اللي هو بيان إعجاز القرآن أنه من جنس كلامكم ولا تصديق, ده مش معناها, ده المغزى بتاعها أن التحدي للعرب البلغاء الفصحاء, واخد بالك, في بيان الإيه, عشان كده يعني أنا كنت قرأت مرة أن الله جل تحداهم أن يأتوا مثل القرآن, أن يأتوا بعشر صور, أن يأتوا بصورة, ما تحدهمش بآية, وده بيقولوا إن هو من باب التخفيف, يعني هو كأن الله جل يتحداهم أن يركبوا من آيات القرآن, واخد بالك, صورة أو عشر صور أو كالقرآن. يعني هو لا يتحداهم أن يأتوا بإيه بالآية, لأن هم لا يستطيعون أن يأتوا بآية فيها إعجاز القرآن, لكن خدوا الآيات وألفوا بينها وخلوها فيها فصاحة وإعجاز ويصدقوا بعضه بعضا, واخد بالك, فده يجي فيه إعجاز في كلمات القرآن وآيات القرآن, وفي إعجاز في ترتيب ونظم الإيه القرآن, فكأنه تحداهم بالإعجاز والنظم, وان يكون مثال يصدق بعضه بعضا ما تحدهمش بالايه بالايات بالك. فان كان هذا من جنس كلامكم هاتوا حتى صوره بالك والفوا صوره تكون كده من القران ويصدق بعضه بعضا كالايه كالقران. ده جه القول الاول ان احنا ما نعرفش معنى الايات الحروف المقطعه لكن نعرف المغزى من اجل هي ان هو التحدي ان هو من جنس كلامكم تقدروا تاتوا بصوره من ايه من مثله. المعنى الثاني ان لها معنى في نفسها المعنى ده احنا ما نعرفوش وكتير ولا ما اجتهدوا يعني اجتهدوا في هذا الكلام واخد بالك وده يبقى نوع من انواع المجمل. يبقى واضح كده يجي يقول لك الالف دي دلاله على مش عارف لفظ الجلاله كذا واللام دي دلاله على كذا يبتدي يفسروا ايه وده يبقى فيها تكلف فيها ايه تكلف لكن هو يقول لك دي يبينوا معاني هذه الحروف الايه المقطعه. يجي المتشابه لو فسرناه بان هو المجمل او بالحروف المقطعه واخد بالك. طب هل يمكن لمن زاغ قلبه ان هو يتبع المتشابه حينئذ؟ ها مش هينفع مش فاهم حاجه منها ولا عارف حاجه كده مش هينفع. ده يبين ضعف القول لان المتشابه ها ان اللي في قلبه زيغ يتبع ما تشابه منه. طب هو مش عارف معنى ولا حد عارف معنى يجي تشابه اتبع ما تشابه منه زي مش يجي المعنى يعني ده يدل على ضعف القولين ايه مش بقى التكذيب ملوش معنى ده الكفار بك لكن هو مش المقصود كده هم بيشككوا في معاني الايات ان الايه دي تناقض الايه دي الايه دي كذا هو معناها ايه من ناحيه التفسير والبيان لكن مش تكذيب ده موضوع التكذيب بقى ده موضوع تاني واخد بالك. بيقول وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص والامثال. ده القول الرابع في تفسير المحكم والمتشابه وده بيقول ان هو منقول عن ابن عباس برضه وبيقول ان هو يمكن منقول من القاضي ان المحكم ما استفيد الحكم منه والمتشابه ما لا يفيد حكمه. الأميدي يرد على هذا التفسير للمحكم والإيه وابن تيمية برضو بيرد هذا القول لأن القصص والأمثال يعرف معناه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى العالمين يعرفون ويعقلون المتشابه ممكن غيرهم ما يعرفش. ابن تيمية يقول والأمثال هي المتشابه عند كثير من السلف وهي إلى المتشابه أقرب من غيرها لما بين الممثل والممثل به من التشابه وعقل معناها وعقل معناها معرفة تأويلها اللي هو يعرف الراسخون في العلم دون غيرهم. يعني كأنها المتشابه هنا كأنه بيقول إن هي من ضرب الأمثال. بعد كده بيقول المؤلف والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله. يبقى التأويل اللي هو يقصد اللي هو صرف اللفظ على المعنى الراجح لمعنى مرجوح لا لدليل يقتضي واخد بالك. يعني لو في دليل يبقى مقبول يبقى تأويل صحيح. ممكن لو ما فيش دليل وما فيش قرينة يبقى تأويل فاسد. لو في دليل يبقى ده هو من باب التفسير. لو في دليل ان احنا نصرف كذا الى معنى كذا لدليل كذا يبقى ده تفسير واخد بالك. على المعنى الثاني ده من باب التحريف واللعب لما يقول لك الكلمه دي مراد بها كذا ما فيش دليل ولا قرينه يبقى ده من باب الايه التاويل الفاسد او اللعب واخد بالك. ده يبقى تحريف. زي مثلا اتى امر الله ده ماضي ازاي ياتي هو يعني يقول لك اتى هو ما جاش واخد بالك لكن هو مصروف للايه للمستقبل يعني تاكيد لاتيانه واخد بالك. اللي بدليل وقال ايه فلا تستعجلوا يعني ايه لا محاله ما تستعجلوش نعم. فاذا قرات القران فاستعذ بالله يعني ايه اذا اردت ان تقرا القران لكن قرات ده ايه ماضي يعني اردت ان تقرا. الثاني الرحمن على العرش استوى فالظاهر هنا اللي هو العلو اللائق بجلال الله عز وجل لما نصرف الى معنى الاستيلاء ده باطل وما عندناش قرينه ما فيش دليل صحيح الا شاعر منسوب للاخطر النصراني واخد بالك وفي تكذيب لنسبه ليه كمان. لكن لو قلنا إذا أريد بالتأويل التفسير فهو صحيح بالنسبة إلى معنى الصفة. يعني إيه معنى الاستواء؟ واخد بالك؟ مش الكيفية، واخد بالك؟ يعني بيقولوا أما إذا أريد بالتأويل التفسير فهو صحيح بالنسبة إلى معنى الصفة. إحنا ممكن إيه معنى الاستواء نعرف الاستواء العلو، واخد بالك؟ فنقدر نفسرها، لكن الكيفية إحنا نعرفش الكيفي، الكيف في كيف لا نعلم. بيقول كآيات الصفات، يعني آيات الصفات مثلا الرحمن على العرش استوى من المتشابه اللي يجب أنك أنت تؤمن به وما تأولوش، لكن هذا كلام فيه إيه نظر. لكن آيات الصفات على هذا المعنى ما ينفعش نقول عليها من الإيه من المتشابه، لأن دي معناها معلوم عند أهل العربية، مش متشابه ولا حاجة. كيفية اتصاف الله عز وجل به احنا نعرفش كيف، ده استأثر الله عز وجل بعلمه، وده ممكن يكون من المتشابه. كان يحمل كلام على كده كآيات الصفات، يعني كايه مش معناها طبعا كان في خلاف ان التفويض بالمعنى ومذهب السلف مش مذهب السلف، لكن الصحيح ان التفويض بالمعنى ليس مذهب السلف، واخد بالك؟ وده مذهب المفوضة، والصحيح ان التفويض بالكيف هو مذهب الايه السلف. الاخر والله اعلم ان المحكم ما عرف المراد منه اما بالظهور واما بالتأويل. يجي المحكم اللي احنا نقدر نعرف معناه ظاهر، واخد بالك؟ بنفسي او بدليل اخر. هو المحكم ما كان معناه ظاهرا إما بنفسه أو بدليل آخر. المتشابه ما خفي معناه، يعني يخفى على بعض الناس. يبقى لما نرد المتشابه للمفسر للمحكم نقدر نعرف معناه، إذا نتمسك بالمتشابه فقط يبقى ده يضل. مثلا إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته ألقى إلى مريم وروح منه. طبعا النصارى قالوا احتجوا هذه الآية إن عيسى ابن الله، وما رجعوش إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم وخلقه من تراب، يعني هم ما رجعوش للآيات ديت وخدوا الكلام ده فضلوا. طب ايه الحكمة من الله جل وعلا يخاطبنا بالمتشابه اللي احنا لا نفهم معناه؟ يقول لنا الاختبار والامتحان، يعني امنا به كل من عند ربنا، امنا به كل من عند ربنا. يعني ان شاء الله نكتفي بهذا القدر ونكمل في المرة القادمة ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.